بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة الخامسة بعد المئة بحمد الله تعالى، وما زلنا في القصيدة 34 ووصلنا إلى البيت 41 حين قال المتنبي: حتى وصلت إلى نفس محجبة تلقى النفوس بفضل غير محجوب، في جسم أروع صاف العقل يضحكه خلائق الناس إضحاك الأعاجيب، فالحمد قبل له والحمد بعد لها وللقنا ولإجلاجي وتأويبي، وكيف أكفر يا كافر نعمتها وقد بلغنك بي يا خير مطلوبي. يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيبي، أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوبي. والله أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوبي. قال إذن: حتى وصلت. إذن هذه الخيول ركبتها وكان معي صم الأنابيب اللي هي القلع، وقطعت الصحارى والمهالك والمفاوز المهلكة حتى وصلت إليك. يا كافور الإخشدي. قال: حتى وصلت إلى نفس محجبة. ونفس محجبة قصد كافور واحد من المعاني، ليس المعنى الوحيد، لأنه سياق البيت قد يدل على ذلك وقد يدل على شيء آخر. حتى وصلت إلى نفس محجبة، النفس المحجبة يعني كافور كان يحتجب عن الناس، وقد يكون ذلك حقيقة، ما كانش كثير الظهور أمام الناس. طبعا واحد من غموض كافور الإخشيدي جزء من سلطته بالمناسبة، حتى كثير من الملوك كانوا يعتمدون أن يبقى جزء من حياتهم غامضا من أجل إبقائه أو إمساكه على زمام السلطة أو بزمام السلطة. فالغموض والأسرار التي تحيط أو الهالة التي تحيط بالملك قد تكون سببا في سلطته أو في تدعيم سلطته. فالملوك الذين يعتادون يعني الظهور كثيرا أمام الناس قد يفقدون جزء من هيبتهم وسلطتهم. فهو يقول إنه أنت نفس محجبة يعني مصونة، مش مبتذلة لنفسها ومش مبتذلة لمكانتها، ومش دائما يعني لازم تكون مع الناس على الطالعة والنازلة. مش شرط، ليس شرط التواصل مع الناس بهذه الطريقة أن يثبت الملك أو أن يجعل الناس يحبونك، لأنه قد يكون هذا واحد من تجرؤ الناس أو سببا أو طريقا لتجرؤ الناس على الملوك. ولذلك إيش قالوا في الحكمة أو في المثل؟ قالوا: لولا هيبة الملوك لأساء الناس أو لأساء الناس التصرف. فلازم يكون في هيبة للملوك. فقال: حتى وصلت. طبعا هذا الحكي ممكن ما يزبطش على كثير من الملوك الآخرين، ممكن ما تقدر تطبقه على أبي بكر الصديق ولا على الخلفاء الراشدين كلهم، وإن كان ربما بعضهم يتخذ مثل هذا الحجاب، وكان بعضهم يعني يلوم الأمير على أنه يتخذ حجابا وحجابا ويضع بينه وبين الناس حاجزا. الصحابة كانوا يفعلون ذلك مع بعضهم بعضا إذا ملكوا مثلا ضيعة أو ولاية أو دولة ما، أو ولوا مثلا على الكوفة كذا، فإذا منع الناس كان عمر الخطاب يقرعهم. إحنا بنحكي عن الملكية بالمفهوم الروماني الإغريقي الفارسي الهندي، بمفهوم الحضارات المغرقة في السياسة، وحتى بمفهوم الأموي وما بعده. فالقضية مختلفة، ما راح نقيس كل السياسات الملكية أو سياسات الخلافة أو الإمارة بمقياس واحد. ثم قال: حتى وصلت إلى نفس محجبة تلقى النفوس بفضل غير محجوب. هو يقول حتى ولو كان يحتجب داخل قصره ويضع بينه وبين الناس حجابا إلا أن فضله غير محجوب عن الناس، فجسمه وصورته وهيئته محجوبة عن الناس على الحقيقة، لكن فضله وكرمه غير محجوب عن الناس، ففضله يصل إلى الناس جميعا وإن كانت صورته لا تصل إلى الناس جميعا. قال: تلقى النفوس بفضل غير محجوب. وقد يكون يقصد نفسه، نفس محجبة مخفية عن الناس، لكن هذا الحجاب لم يمنع أن يعني يعطيه كافور الرشيدي المال، طبعا كأنه يشير إلى قول أبي تمام حين قال ليس الحجاب بمخف عنك بمقص، ليس الحجاب بمقص عنك لأملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، فالسماء حين تحتجب بالغيوم يرجى خيرها. فهو يقول حتى حجابك واحتجابك عنا ليس لا يوقف أملي في أن أصل إليك، هذا قريب من هذا المعنى. إذن حتى وصلت إلى نفس محجبة تلقى النفوس بفضل غير محجوب، البيت اللي بعده يدل على أنه يقصد نفسه أكثر مما يقصد كافورا الإخشيدي حين قال في البيت 42 في جسم أروع عن حاله، ها الأروع الذكي القلب أو الذي هو له هيبة وروعة ها في نفوس الآخرين حين يرونه، لأنه إله هيبة إله إحنا نسميه اليوم كاريزما، في جسم أروع صافي العقل يضحكه. هي برضو من أولى الإشارات إلى ما كان يشاهده المتنبي في مصر وما كان لا يعجبه في مصر. قال إيش؟ يضحكه خلائق الناس إضحاك العاجب، يشوف خلائق الناس وطبائع الناس وهموم الناس في المأكل والمشرب والملبس وفي اللهو وفي الدعاء وفي سفاسف الأمور، فيضحك مستخفا بهم مستهزئا بهم. في جسمي أروع صافي العقل يضحكه خلائق الناس إضحاك الأعاجيب. وقد يكون في تعريض في كافور المتنبي لعين عرض بسيف الدولة في الأبيات السابقة اللي قلناها، وقد يعرض بكافور الشديد مع أن هذه القصيدة كافورية، لكن فيها يعني فيها قناع. المتنبي استخدم مع في أكثر قصائده مع كافور الشديد استخدم القناع. شو القناع؟ يخفي هجاء خلف القناع والقناع يبدو كأنه مدعي، فخلف الظاهر المدح هناك باطن هجاء. وقد يعني القصيدة القادمة هي القصيدة 36 هي قصيدة من أقنعة المتنبي بلا شك. القصيدة التي عرض فيها المتنبي بكافور الإرشيدي في كل أبياتها تقريبا، وقد يفهم البيت على أنه مدح، فإذا حفرت تحته وجدت أو ذهبت إلى الضفة الأخرى من البيت وجدت أنه هجاء، سيتضح ذلك في القصيدة القادمة بوجه أكبر. إذن لو كان القصد تعريض بكافور، لو كان البيت تعريضا بكافور، فهو إيش؟ عندما رأى كافور ضحك، يعني لأنه خلائق الناس عممها أو السحة، ولكن يقصد بها كافور الإرشيدي، فخلائق كافور تضحكه إضحاك الأعجيب، يعني إضحاك الأشياء العجيبة الطريفة المضحكة أصلا، فيأتي بما هو داعية للسخرية. بدايات اللمز في كافور الإرشيدي من أول مش مطمن. البيت الأخير في هذه القصيدة سيكشف نفسية المتنبي القلقة بلا شك بشكل واضح، سنقوله سنأتي إليه. ثم قال في البيت 43 فالحمد قبل له، يعني لكافور، فالحمد قبل له والحمد بعد لها، يعني للخيل التي أوصته إلى كافور الإرشيدي، وللقنا شكر كافور بربع بيت عليه الشكرة والحمد بعد لها الخيل وللقنا الرماح ولإدلاج سيري في الليل في الإدلاج الدلجة السير في أول الليل أو في الظلام وتأويبي أسير في النهار. فإذا في ثلاثة أرباع البيت مدح خيله ورماحه وسيره إلى كافور الإرشيدي. قال فالحمد قبل له لكافور والحمد بعد لها للخيل وللقنا أيضا والحمد للقنا الرماح ولإدلاجي وتأويبي. ثم قال في البيت 44 وكيف أكفر يا كافور نعمتها، عمل شوية تجانس كافور يا أكفر يا كافور وكيف أكفر يا كافور نعمتها، أي نعمة هذه الأشياء اللي هي الخيل والقنا والسير في الليل وفي النهار نعمتها، وقد يكون للخيل وحده، وقد بلغنك بي يعني أوصلنني إليك يا خير مطلوبي يا خير من قصدته أطلب عنده حاجة. وكيف أكفر يا كافور نعمتها وقد بلغنك بي يا خير مطلوبي. ثم قال في البيت 45 يا أيها الملك الغاني بتسمية، استغنى عن الأسماء والألقاب في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب، فأنت أفعلك يا كافور انتشرت في الشرق والغرب دون أن تخلع على نفسك أسماء لا حصر لها، فتسمي نفسك ركن الدولة وتسمي نفسك سيف الدولة، وفي هذا تعريض لسيف الدولة طبعا، وتسمي نفسك عضد الدولة وتسمي نفسك سيف الإسلام وتسمي نفسك. ولذلك إيش قال الشاعر أتوقع أندلسي، قال مما يزهدني في أهل أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، المعتمد بالله المعطى ألقاب. في زمانين هذا كم في ألقاب للملوك؟ والله إيش كان هذا لقبه اللي تبع ليبيا القذافي، شو كان لقبه؟ شيء عجيب، كان خمس يعني سطرين قبل ما نصل لإسمه حتى تقول أمير المؤمنين وخليفة الخلفاء وملك ملوك أفريقيا إلى آخره، بعدين يقول المعمر القذافي، بدك يعني دقيقتين حتى تصل إلى اسمه، ألقاب كلها أول، فيخلعون على أنفسهم ألقاب العظمة. إيش قال الشاعر الأندلسي؟ نرجع البيت الشاعر الأندلسي، قال مما يزهدني في أهل أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، مثل بس قطة هر خلي حاله إيش أسد. فقال له أنت لا، لست من هذا النوع الذي يخلع على نفسه ألقابا كثيرة حتى يضخم نفسه، أنت فعلك يا أيها الملك الغاني بتسمية، اسمك وحده كافور يعني ملأ الدنيا وشغل الناس أو وصل إلى الشرق والغرب دون واستغنيت بهذا الاسم أي بهذا الفعل بهذا الصيت الحسن عن أن تخلع على نفسك تلك الألقاب الفخمة. يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيبي. ثم قال في البيت 46 وهو البيت الأخير من هذه القصيدة، أنت الحبيب، والله إني بحبك، أنت الحبيب. وهذا مبتدا وخبر، هي جملة اسمية، والجملة الاسمية تعني الثبوت، فكأنه أعطى إيش؟ أعطى حقيقة، تعني الثبوت والحقائق. ولذلك إيش قال الله تعالى؟ كل من عليها فان، حقيقة مبتدا وخبر، كل من عليها فان. أنت الحبيب، ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوبي، ولكني خائف، والله أنا بقول أنت حبيبي ولكني خائف، ولكنني قلق. البيت الأخير يلخص قلق المتنبي المستتر خلف أبيات القصيدة كلها، قال ولكني أعوذ به من أن أكون محبا، إني أنا بكون بحبك بس غير محبوب، إنك أنت ما بتحبني، وإنك أنت تدبر لي مكائد، وإنك أنت استدرجتني من أجل أن أقول فيك القصائد فتشتهر أنت. وفي الفعل اشتهر بس على الجانبين السلبي والإيجابي، الحسن والسيء. أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوبي، واضح جدا أنه غير مطمئن إلى كافور، وهذه النفسية القلقة الصعبة. دعونا نتوقف هنا، إن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 106، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.